رغم كل شي بعدني وياك بعدك انت تهواني بعدنا يا حبيب احساس واحد يعشق الثاني رغم كل شي بعدني وياك بعدك انت تهواني بعدنا يا حبيب احساس واحد يعشق الثاني ولا همنا البعد وفراق بقت بحبي لي تشاني ربك لو يسد فادي باب يفتح بابي للثاني ولا همنا البعد وفراق بقيت بحب ليك اني ربك لو يسد فادي باب يفتح بابي ليك ثاني لب المختنق همه على الحظ وعلى القسمة بس قلب الوفي ليهواك لا تنسى ولا ينسى رغم كل شي بعدين وياك رجعت بذاكرة حبنا سهرت نقمر لياليج أخلي صورتك يمي وذوب بكل تفاصيلك رجعت بذاكرة حبنا سهرت نقمر لياليج أخلي صورتك يمي وذوب بكل تفاصيلك حبيبي أشكر الأيام اللي وياك جمعتني بس بحضنك الدنيا أحس بالطيبة خلتني حبيبي أشكر الأيام اللي وياك جمعتني بس بحضنك الدنيا أحس بالطيبة خلتني حبيبي بشفتك نغمة وظل صافن على الكلمة أولج قد حيب الصوت وأحبك انت حد الموت